طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس بعض الأحاديث التي ذكرها المصنف حافظ بن حجر عليه رحمة الله، والتي تضمنت أحكاما تتعلق بباب الأضاحي. ومما مر معنا بالأمس الكلام على بعض شروط الأضاحي، فإن الأضحية شرعا لا تكون صحيحة إلا بشروط، وهذه الشروط ليست عرفية، شروط شرعية نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي مرت معنا. ومن هذه الشروط كما قلنا الذي مرت معنا منها أن من شروط هذه الأضاحي أن تكون من بهيمة الأنعام خاصة، وهي الغنم، إبل، بقر. وأيضا من شروط هذه ألا أن تخلو ماذا من العيوب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البراء أربع من الأضاحي لا تجزئ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العيوب. ومما مر معنا أيضا أن من شروط الأضاحي أنها تذبح ماذا في وقت معلوم، أنها لا تذبح إلا في وقت معلوم، وهو بعد الصلاة من يوم عيد الأضحى إلى أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، أي اليوم الثالث. فإذا انتهى اليوم الثالث ودخل الإنسان في ليلة الرابع عشر من ذي الحجة انتهى وقت الذبح. وأيضا مما مر معنا أن من شروط هذه الأضاحي أنها يعني لا تذبح أو لا تجزئ إلا إذا كانت في سن معلوم، إذا كانت في سن ماذا معلوم. فما يتعلق بالضان من الغنم من شرطها أن تكون ماذا من شرطها أن تكون جذعة، من شرطها أن تكون ماذا جذعة، وهي ما بلغت ماذا 6 أشهر. وأما المعز خاصة فلا بد أن تبلغ ماذا السنة، لا بد أن تبلغ ماذا السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا ماذا مسنة، والمقصود بها ماذا الثني، المقصود بها ماذا الثني من الغنم أو البقر أو الإبل، إلا أنه يستثنى في باب الغنم كما قلنا ما كان من قبيل الضأن فلا يشترط فيه أن يكون ثنيا، بل لو كان جذعا فيحصل به ماذا الإجزاء حتى مع وجود الثني، حتى مع وجود ماذا الثني. منهم من نقل الإجماع ومنهم من قال أن هذا قول جمهور العلماء، وعلى كل الفاصل في هذا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام قد نص على أن الثني تجزئ، على أن ماذا الجذع من الضأن يجزئ ولو كان الإنسان يملك الثني ماذا من الضان أو من ماذا من المعز. ومر معنا ونبهنا ماذا بالأمس على ما يتعلق بالسن، أن الشيء قد يعرف بالأسنان وقد يعرف بالسن، الشيء قد يعرف بالأسنان وقد يعرف ماذا بالسن، وهذا يعني يرجع فيه إلى أهل الخبرة. وذكرنا أشياء تدل على أن الإنسان قد يعرف أن هذه من الجذع أو أن هذه ماذا من أن هذه ماذا جذعة أو أن هذه ماذا مسنة، أي الثني، أي ما يتعلق بالثني. فإنه يعني لا يقبل في باب الأضاحي إلا الثني، إلا أنه كما قال العلماء يستثنى يعني ماذا الجذع من الضان، يستثنى ماذا الجذع ماذا من الضان، لنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حيث السنين كما مر معنا أن الجذع من الضان يعدل ماذا 6 أشهر ودخل في السابع، إذا أكمل 6 أشهر فدخل في السابع يعتبر ماذا جذعا، وإذا أكمل سنة ودخل ماذا في السنة الثانية يعتبر ماذا مسنا، إذا كان ماذا من المعز. وإذا كان من البقر أكمل 2 سنين ودخل في الثالث، وإذا كان من الإبل أكمل 5 ودخل ماذا في السادسة. فهذا هو الذي يجزئ، هذا هو الذي يجزئ في باب ماذا في أبواب الأضاحي، في أبواب ماذا الأضاحي. بقي شيء ينبه عليه فيما يتعلق ب يعني ماذا الأضاحي، بقي شيء يعني يتعلق ب يعني ينبه على شيء يتعلق بالأضاحي، وهو أن الإنسان لو اشترى ماذا أضحية حامل، لو اشترى أضحية ماذا حامل، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم، وكانت ماذا حاملا، وكانت ماذا حاملا، فإنها تذبح إذا لم تضع، فإنها تذبح إذا جاء وقت ماذا الذبح تذبح على هذه الحال، تذبح على هذه ماذا الحال. وما كان منها من الولد، وما كان ماذا من الولد الذي يوجد ماذا في هذا البطن، فللإنسان يعني خيار بين أكله وبين تركه، ربما بعض الناس يستقدر ماذا من أكله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ذكاة الجنين ذكاة ماذا أمه، فهو حلال، فهو ماذا حلال. ولا يؤثر في هذا ما ذكر بعض الفقهاء أنه إذا أشعر فلا يؤكل حتى يذبح، وإذا لم يشعر يعني يؤكل، فهذا ما عليه دليل. إذا ذبح الإنسان بهيمة من الأنعام البقر أو الغنم أو الإبل ووجد فيها ماذا جنينا، سواء أشعر أو لم يعني يشعر يعني يحصل فيه ماذا الشعر، أشعر أو لم يحصل فيه ماذا الشعر، فإن للإنسان ماذا أن يأكله، إذا وجد ماذا بالداخل أكله فلا حرج ماذا في ذلك، فإنه يعتبر ماذا قطعة من لحم هذه البهيمة. نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة ماذا أمي، فهو يعتبر في حكم المذكى، يعتبر في حكم ماذا المذكى، إلا إذا أخرجه حيا فلا حرج حينها ماذا يعني أن يذبح، لا حرج حينها ماذا أن يذبح. الحالة الثانية أن تضع هذه البهيمة الذي عينها أضحية، قد يعين الإنسان أضحية حامل، يشتري أضحية حامل ويعين أضحية ماذا حامل من الإبل أو البقر أو الغنم، فتضع قبل ماذا وقت الذبح، تضع قبل وقت ماذا الذبح، فحكم هذا الصغير الذي خرج من هذه البهيمة حكم البهيمة، بمعنى يذبح معها، يذبح ماذا مع هذه ماذا البهيمة، فإنه يعتبر ماذا من الأضاحي، فإنه يعتبر ماذا من الأضاحي، ولا يعني يجوز الإنسان أن يحتفظ بهذا الصغير، لا يجوز الإنسان أن يحتفظ بهذا ماذا الصغير، بل يذبح مع أمه، لأنه قد أخرج هذا لله عز وجل، أخرج هذه الحامل لله وما في بطنها، أخرج هذه البهيمة وما في بطنها لله عز وجل، فكون يعني يجعل هذا جانبا ويضحي ماذا بالأم، هذا يعني ليس بصحيح، بل يضحي بالأم ويضحي ماذا بالصغير، واجب عليه أن يضحي بالأم ويضحي ماذا بالصغير. وأيضا مما يعني يذكر في مثل هذا المقام أنها إذا نتجت هذه ماذا البهيمة الحامل من الإبل أو البقر أو الغنم، وكان قد عينها ماذا أضحية، وكان قد عينها ماذا أضحية، فهل له أن ينتفع ماذا بلبنها، هل له أن ينتفع ماذا بلبن لبن هذه ماذا الأضحية؟ نقول لا حرج، بشرط ألا يؤثر عليها ماذا، ألا يؤثر على هذه الأضحية أو يؤثر على ولدها. فإذا كان يريد أن يشرب من هذا اللبن فلا حرج أن يشرب من هذا اللبن بعد أن عين أضحية فأنجبت ولدا أو ولدت ماذا يعني ماذا يعني صغيرا، ولدت ماذا صغيرا، فلا حرج أن ينتفع ماذا باللبن من حيث ماذا الشرب، لا حرج أن ينتفع باللبن من حيث الشرب. قال العلماء بشرط ألا يعني يؤذي هذه ماذا البهيمة، تتضرر هذه ماذا البهيمة إذا حلب ماذا اللبن، أو يتضرر ماذا الولد، فإن لم يحصل هذا فلا حرج أن ينتفع ماذا بلبنها في أثناء ماذا في يعني وهي ماذا وهي مما يضحى بها، وهي مما سيضحى بها بعد ليال، بعد ليال ماذا إذا جاء عيد ماذا الأضحى، إذا جاء عيد ماذا الأضحى. ومما ذكروا أيضا في مثل هذا المقام هل للإنسان أن يجز يعني الصوف الذي يكون على هذه البهيمة، ربما يكون عليها صوفا يعني أوفر عليها من الصوف ماذا الأوفر، هل لا أن يجز هذا ماذا الصوف ينتفع بهذا ماذا الصوف؟ قال العلماء لا حرج إذا لم يؤذي ماذا البهيمة، فإنه في القديم لربما جز ماذا الصوف الذي يكون على هذه البهائم، فإذا لم يؤذي هذه البهيمة فلا حرج من جزه والانتفاع ماذا به، لا حرج من جزه والانتفاع ماذا به. هكذا ذكر ماذا العلماء هذه الأشياء، ذكر العلماء هذه الأشياء عند مبحث ماذا الأضاحي، عند مبحث ماذا الأضاحي. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث آخر، انتقل المصنف حافظ بن حجر عليه رحمة الله إلى حديث آخر من هذا الباب، باب الأضاحي. قال عليه رحمة الله قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، نستشرف العين بمعنى ماذا نتفقد، نتفقد أي نستشرف أي ننظر هل فيها عيب أو نتفقد هذه الأذن أو نتفقد هذه العين. فمعنى نستشرف ماذا العين، نتفقد ماذا العين، نتفقد ماذا العين، أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي. والأذن أيضا تستشرف بمعنى ماذا، يتفقد الإنسان ماذا الأذن، هل فيها شيء ماذا من القطوع أو شيء ماذا من الثقوب. سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال ولا نضحي بعوراء، ومر معنا في حديث البراء، مر معنا في حديث ماذا البراء، والعور ما ذهب ماذا ما ذهبت إحدى ماذا عينيها، فإن هذا يسمى عور، إما بالانخفاض إلى الداخل وإما بالبروز إلى الخارج، فإن هذا يسمى عورا، فإن هذا يسمى عورا. قال ولا نضحي بعوراء، هذا مر معنا أن من شروط الأضاحي، يعني من شروط الإجزاء في باب الأضاحي، ألا تكون الأضحية ماذا عوراء، ألا تكون عوراء، ومن باب أولى ألا تكون عمياء، ومن باب أولى ألا تكون عمياء. ولا مقابلة، ولا مقابلة الموصود ماذا القطع الذي يكون ماذا في أعلى الأذن ويقابل الإنسان، سميت ماذا مقابلة، عندها قطع، عندها ماذا قطع في أعلى ماذا الأذن يقابل الإنسان إذا رآها، أي إذا قابلت الإنسان رأى هذا القطع ماذا أعلى ماذا الأذن. قال ولا مدابرة، والمدابرة الذي عندها ماذا قطع في أسفل ماذا الأذن، وهو أن الإنسان لا يراه إلا إذا أدبرت البهيمة، لا يراه إلا إذا أدبرت ماذا البهيمة، لربما رأى ماذا قطعا في أعلى ماذا في أعلى الأذن فتسمى يعني مقابلة. وإذا رأى قطعا ماذا في أسفل ماذا الأذن ولا يرى إلا إذا أدبرت، فإن هذه تسمى عندهم مدابرة. كانوا يقطعون الآذان، كانوا لربما قطعوا ماذا الآذان من الأمام ومن الخلف، من الأمام يسمى مقابلة ومن الخلف يسمى ماذا مدابرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال علي رضي الله تعالى عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، أي نتفقد العين ونتفقد ماذا الأذن، ونتفقد ماذا الأذن، ثم ذكر باقي ماذا الأوصاف. قال ولا خرقاء، والمقصود بالخرق وهي مثقوبة ماذا الأذن، إما من الوسط أو من الأعلى أو من الأسفل، فإن هذه تسمى خرقاء، فإن هذه تسمى ماذا خرقاء. قال ولا خرقاء ولا ثرماء، المقصود ماذا بالثرم، هي يعني من سقطت ماذا أسنانها، أي مقدمة الأسنان، مقدمة ماذا الأسنان إذا سقطت تسمى ثرماء، إذا سقطت مقدمة ماذا الأسنان تسمى ماذا ثرماء. قال أخرجه أحمد والأربعة وصحه الترمذي وابن حبان والحاكم. والراجح في هذا الحديث أنه من قول علي رضي الله تعالى عنه، ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من قول علي، هذا من قول علي، رجح هذا الحفاظ، رجح هذا ماذا الحفاظ كالإمام البخاري وكالإمام الدارقطني في العلل، قالوا الراجح في هذا الحديث أنه من قول علي رضي الله تعالى عنه، وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع فيه كما قال العلماء في حجية ابن عدي، فيه حجية ماذا ابن عدي، وهو ضعيف، المرفوع ضعيف. والراجح فيه الوقف، والراجح فيه الوقف. ما معنى الراجح فيه الوقف؟ أي أن هذا من قول علي رضي الله تعالى عنه، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تضمن يعني كلاما على ما يتعلق بالعيوب، على ما يتعلق بالعيوب، وأن من شروط الكمال، هذا من شروط الكمال في باب الأضاحي. والذي مر معنا من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه شروط صحة فيما يتعلق بالأضاحي. فالشروط في الأضاحي على قسمين، شروط صحة لا تجزئ الأضاحي إذا وجدت هذه ماذا العيوب ماذا فيها، وقد مرت معنا من حديث البراء. والقسم الثاني ما يسمى بشروط ماذا الكمال، من شروط كمال الأضاحي، وإلا هي تجزئ، لكن من شروط كمال الأضاحي ألا تكون فيها هذه الأوصاف التي ذكرها ماذا في حديث ماذا علي. فإن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يريد الكلام على ما يتعلق مسألة ماذا أحكام، يريد الكلام على ما يتعلق بشروط الكمال في الأضاحي، فلم يجد إلا هذا الأثر، لم يجد إلا هذا ماذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه، فيريد أن يتكلم على هذه المسألة، لأن الفقهاء تكلموا على شروط الكمال في الأضاحي، لأن الفقهاء تكلموا على شروط الكمال في الأضاحي. من شروط الكمال في الأضاحي ألا تكون على هذه الأوصاف، وهي ما يتعلق بالقطع، يعني ماذا بالقطع في أعلى ماذا الأذن، القطع في أعلى ماذا الأذن، أو القطع ماذا في أسفل ماذا الأذن، أو يعني الثقوب الذي تكون ماذا في الأذن فيما يتعلق بالأعلى أو الوسط أو الأسفل، فإن هذه من شروط كمال الأضاحي ألا تكون في هذه الأشياء، من شروط كمال الأضاحي ألا تكون في هذه ماذا الأشياء، أي بمعنى من شرط الأضحية أن تكون كاملة من حيث الخلقة والأوصاف إلى آخره. فهذه تسمى شروط كمال عند الفقهاء، شروط كمال عند الفقهاء، سقوط بعض الأسماء منها من شروط الكمال وليس من شروط الصحة. وهكذا كما قلنا فيما يتعلق بقطع الأذن، فيما يتعلق بالأعلى أو الأسفل أو الخروق ماذا في الأذن، فإن هذه من شروط ماذا من شروط الكمال. وقلنا أن الراجح هذا، أن الراجح في هذا الحديث أنه من قول علي، نص على ذلك الإمام البخاري والإمام ماذا الدارقطني، وأن المرفوع ضعيف من طريق حجية ابن عدي وهو ضعيف، من طريق حجية ماذا ابن عدي وهو ضعيف. وعند هذا الباب أو عند هذا الحديث ذكر الفقهاء يعني أوصافا فيما يتعلق بالأضاحي تتعلق بشروط كمال الأضاحي، تتعلق بشروط كمال ماذا الأضاحي. من هذه الأشياء التي ذكرها في مثل هذا ماذا المقام، من هذه الأشياء التي ذكرها في مثل هذا ماذا المقام، ألا تكون مقطوعة ماذا الذنب إن كانت من ذوي الأذناب مثل الشياة وما كان من قبيل هذا المعنى الذي لها ماذا أذناب ولم يكن لها ماذا لم تكن لها إلية، لم تكن لها ماذا إلية كالكباش، كالكباش ماذا أو يعني ماذا الإناث ماذا من الضان، الإناث من الضان أو الذكور ماذا من الضان، هذه لها إلية، هذه لها إلية. أما يعني ماذا الذكور أو الإناث من المعز هذه تكون لها ماذا ذيل. فإذا كانت مقطوعة ماذا الذيل هل تجزى في باب الأضاحي؟ نقول نعم، لكن من شروط الكمال ألا تكون على هذا الوصف، من شروط الكمال ألا تكون على هذا الوصف. واختلف الفقهاء اختلافا كبيرا فيما يتعلق بالإلية، إذا ذهبت إلية ماذا الكبش بالكلية، أي اشترى الإنسان كبشا لا إلية ماذا فيه، أي الذيلة هذه اللي يقال لها الذيلة فهي ماذا الإلية، فإذا كان مقطوع ماذا الإلية سواء كان من الذكور أو الإناث فهل يجزى في باب الأضاحي؟ الأحوط الإنسان ألا يشتريه، الأحوط الإنسان ألا يشتريه. قالوا لأن الإلية في يعني ماذا الضان مقصودة، الإلية فيما يتعلق بالأضاحي مقصودة، مقصودة في باب الأضاحي تدل على ماذا على يعني عدم الإجزاء، تدل على عدم الإجزاء إذا عدمت في هذه ماذا الضان، تدل على عدم الإجزاء. وما عندنا حديث يدل على هذا المعنى لكن قاسوها قياسا، قالوا هذه يعني خرجت عن مسمى الأضاحي من حيث ماذا من حيث الكمال، من حيث ماذا الكمال الشرطي لا من حيث الكمال ماذا الحسني فقط. وإلا فهذه مسألة مختلف فيها، وبعض العامة الذين ينشغلون بالرعي في مثل هذه الأشياء قالوا إذا قطعت ماذا الإلية هذه رجع الشحم الذي كان ماذا في الإلية إلى الظهر، يصعد إلى ماذا الظهر، قالوا هذا انتفع به ماذا انتفعت به الأضحية، انتفعت به الأضحية فرجع إلى الظهر. إذا قطعت ماذا الإلية أو خلق ماذا مقطوع ماذا الإلية فإن الشحم الذي كان سينزل إلى الإلية يرجع ماذا في الظهر، فقالوا ما فات شيء، ما فات شيء فيما يتعلق بالأضحية، ما فات شيء فيما يتعلق بالأضحية. فقال بعض العلماء فات المنظر، فات ماذا المنظر، وإن كان السمن حاصل، وإن كان ماذا السمن حاصل. على كل هذا خلاف قوي بين الفقهاء فيما يتعلق بهذه المسألة، والأكثر من العلماء على أنها لا تجزئ، الأكثر من العلماء على أنها لا تجزئ. لكن هذا الكلام كما قلنا ما يتعلق بعدم الإجزاء، المقصود إذا اشتراها ابتداء على هذا الحال لا يشتريها. أما إذا اشترى الإنسان يعني ماذا أضحية وعليها ماذا الإلية فقطعت ماذا الإلية من غير تعد ولا تفريط فهذه تجزئ، هذه الأضحية ماذا تجزئ ولا حرج. أما إذا حصل التقصير والتفريط في قطع هذه الإلية فإن هذا لا يجزئ، هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط فيما يتعلق بالإلية بخلاف فيما يتعلق بالذنب، خلاف ما يتعلق بذوات الأذناب، بخلاف ما يتعلق بذوات ماذا الأذناب. ثم قال المصنف عليه رحمة الله عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، المقصود بالبدن جمع بدنة وهي الجمل أو الراحلة أو البعير، قال وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي جزارتها أو لا أعطي في جزارتها شيئا منها، متفق عليه. هذا الحديث تضمن أحكاما، هذا الحديث تضمن ماذا؟ أحكاما. ومن أهم هذه الأحكام الذي تضمن هذا ماذا الحديث، ألا يعطي الإنسان الجازر ماذا شيئا من اللحوم على أنه أجره. يعني إذا جزر الإنسان أو ذبح لك إنسان، إذا ذبح لك ماذا إنسان ويريد ماذا أجره مقابل ماذا الذبح، ذبح أضحية فيريد أجره على هذا ماذا الذبح. أول الكلام على الأجره، هل في حرج أن الإنسان يأخذ أجرة على ذبح الأضاحي؟ نقول ما في حرج. إذا أراد الإنسان أن يذبح أضحية فقال أنا أذبح الأضحية الواحدة بالألف أو بالألفين أو بالثلاثة الآلاف، هل في حرج؟ نقول ما في حرج، هذا حلال، ما فيه حرج، لأنها ليست بعبادة ماذا محض، هذا عمل، هذا يعتبر من قبيل الأعمال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليهم أجرا ماذا كتاب الله، أي بمعنى يعلم الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى فيأخذ أجرا، لا يأخذ على مجرد التلاوة، الأخذ على مجرد التلاوة هذا حرام، هذا حرام ولا إشكال فيه. أما يأخذ على مجرد ماذا التعليم فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه. فيفرق بين الأمرين، إذا أخذ على مجرد العمل فيأخذ الإنسان أجرة مقابل الجزارة، يأخذ الإنسان أجرة مقابل ماذا الجزارة، هذا لا حرج ولا مانع منه، لا حرج ولا مانع منه. المسألة الثانية، هل لي يعني المضحي أن يعطي الجازر أجرة من اللحم، أي يجعل الكيلو أو اثنين الكيلو مقابل ماذا الذبح فيجعله ماذا أجرة؟ نقول هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ماذا الأمر أولا، والمعنى أن الإنسان حينما عين أضحية لله عز وجل قال هذه أضحية ماذا لله عز وجل، معنى أنه أخرج هذه الأضحية بتمامها وكمالها بلحمها وعصبها إلى غير ذلك لله عز وجل، فرجوع الإنسان فيما أخرجها لله عز وجل هذا حرام، هذا حرام. ولهذا عمر لما أوقف يعني ماذا أوقف فرسا، أوقف ماذا فرسا في سبيل الله عز وجل، أوقف فرسا لله عز وجل وفي سبيل الله عز وجل على إنسان، فأتعبها يعني ماذا، فأهمل هذا الإنسان الفرس، أهمل هذا الإنسان الفرس، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه يريد شراء هذا الفرس، يريد شراء هذا ماذا الفرس لربما بسعره أو بأكثر ماذا من سعره، لأن هذا الرجل الذي أوقف عليه هذا ماذا الفرس ضيعة، أي بمعنى أهمله حتى أوشك على ماذا الهلاك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ترجع ماذا في صدقتك، مع أنه يريد الشراء. فقال العلماء أن الإنسان لو وهب شيئا أو تصدق بشيئا بشيء أو تبرع ماذا بشيء أو أوقف ماذا شيئا ماذا من الأشياء فأراد أن يرجع فيه يعني مجانا، أو أراد أن يرجع فيه كما يقال بالشراء، هل يجوز الإنسان الرجوع فيه؟ نقول يحرم الرجوع فيه ولو باع الإنسان بمئات الآلاف، أو لو باع الإنسان بالدينار الواحد فقط أو بالدرهم الواحد ماذا فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة أن الراجع في الهبة كالكلب يرجع ماذا في قيئه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لا ترجع فيه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجوعه في شيء قد أخرجه لله سبحانه وتعالى، مع أنه يعني سيدفع ثمنا، سيدفع ماذا ثمنا. فينبه على مسألة أن الإنسان إذا أهدى شيئا أو تبرع بشيء أو أوقف ماذا شيئا من الأشياء ثم دارت الأيام يريد شراء هذا الشيء، ما يريد يرجع فيه مجانا لكن يريد شراء، هل يجوز هذا الفعل؟ نقول يحرم الرجوع ماذا في هذا الشيء ولو كان عن طريق الشراء بالقليل أو بالكثير أو بالمساوي، يحرم. قاعدة ذكرها ماذا العلماء عند حديث عمر، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رجوع فيما أخرج لله عز وجل، أن هذا يعتبر من قبيل الرجوع فيما أخرجه لله عز وجل. الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان إذا عين أضحية، إذا عين ماذا أضحية ثم يعني استجلب جزارا يضحي هذه أو يذبح هذه الأضحية مقابل ماذا الأجرة، ويعطيه ماذا شيئا ماذا من اللحم أجرة لا صدقة، يعطيه ماذا أجرة، فإن هذا يعتبر حرام سواء كان الجلد أو كان اللحم، سواء أعطاه من قبيل الجلد أو أعطاه ماذا اللحم، فإن هذا من قبيل المحرم أخرجه لله عز وجل، فلا يجوز الإنسان أن يرجع في شيء قد أخرجه لله عز وجل. وكل هذه الأضحية بكمالها وتمامها بلحمها عصبها جلدها إلى غير ذلك وصوفها قد أخرجت لله عز وجل. فالرجوع في شيء منها الرجوع فيما أخرجها لله عز وجل وهذا حرام. من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه أن يعطي الجزار منها شيئا، بمعنى إذا ذبح لك ماذا إنسان أعطيه الدراهم والدنانير أي أعطيه المال، لا تعطيه ماذا من اللحم، لكن لا حرج ولا مانع أن تعطيه من اللحم صدقة لا على أنها أجرة، تعطيه ماذا صدقة ولا يحتال الإنسان يخرج الإنسان هذا اللحم على أنه صدقة وهو يريد به الإيجاب، لا يصلح هذا الأمر، تعطيه أجرته كاملة ثم بعد ذلك لك أن تتصدق على هذا الإنسان إن كان في حاجة إلى هذا اللحم، إن كان في حاجة إلى هذا ماذا اللحم فحينها لا حرج ولا مانع. فمن أجل هذا نبه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الحديث حينما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقوم على بدنه، وهذا البدن كان ماذا في حجة الوداع، البدن هذا الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم فيه 100 بدنة، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة حتى ذبح أو نحر عليه الصلاة والسلام بيده 63 بدنة وأكمل ما بقي علي رضي الله تعالى عنه، وكان هذا في حجة ماذا الوداع. والهدي والأضاحي لا فرق بينهما، كلاهما لله، كلاهما ماذا لله، سواء كان هديا أو كان أضحية فإنها أخرجت ماذا لله عز وجل، فلا يجوز الإنسان أن يرجع في شيء قد أخرجه لله، لا يجوز الإنسان أن يرجع في شيء قد أخرجه لله عز وجل. وكما قلنا نبه الحافظ على هذا المعنى، نبه الحافظ على هذا ماذا المعنى في هذا الحديث، وأن يقسم ماذا لحومها وجلودها وجلالها. ما المقصود بالجلال؟ المقصود ماذا بالجلال؟ الأكسية التي تكون عليها تقيها الحر والبرد، الأكسية التي تكون على ماذا الجمال تسمى جلال، الأكسية التي تكون على الجمال تسمى جلال، وهي ما يغطي ماذا الجمل أو يقي ماذا الجمل الحر والبرد. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بالجلود والجلال، الجلود الجلد المعلوم، والجلال هي الأكسية التي تكون على ماذا الجمال، الأكسية التي تكون على ماذا الجمال. فلا حرج أن الإنسان يتصدق ماذا بالجلد، لا حرج أن الإنسان يتصدق بالجلد. هل أن يبيع الجلد، جلد ماذا الأضحية، المالك أي المالك الأضحية المضحي، لا يجوز، حرام، حرام ولا يجوز. هل له الانتفاع بالجلد أن يجعله قربة أو يجعله مثلا جلدا مع الأيام يستخدمه ماذا في أشياء يعني ينتفع ماذا بها؟ نقول لا حرج ولا مانع من حيث الاستعمال، أما الاستعمال فلا حرج ولا مانع، أما البيع فحرام، وأما الصدقة فلا حرج أن يتصدق. وقد يقول قائل إذا تصدق بهذا الجلد على إنسان وهذا الإنسان باعه هل في حرج؟ نقول ما في حرج، نقول لا حرج ولا مانع. أو تصدق بها على المسجد، جاءت الجلود إلى المسجد فأخذوها فجمعوها فباعوها فانتبع بها ماذا المسجد، هل في حرج؟ ما في حرج، ما في حرج، لأنها خرجت ماذا من ملكي أو من ملكي ماذا هذا الإنسان إلى غيره، فإذا خرجت إلى غيره فانتفع بها أو باعها نقول لا حرج ولا مانع، لا حرج ماذا ولا مانع. أما المالك المضحي خاصة فيحرم عليه أن يبيع هذه ماذا الجلود ولا شيئا أيضا ماذا من اللحوم، ولا شيئا ماذا من اللحوم، فإن هذه قد أخرجت ماذا لله عز وجل حينما قال هذه أضحية أي لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أو المضحي أن يرجع في شيء قد أخرجه لله سبحانه وتعالى. أما الصدقة كما قلنا لا حرج، وأما الاستعمال الشخصي كان يستعمله هو يعني هذا المضحي استعمالا شخصيا نقول أيضا لا حرج، وأيضا من أخذ صدقة فأراد أن ينتفع به بيعا نقول لا حرج أيضا، لا حرج، لأنه قد خرج ماذا من ملك هذا ماذا الشخص، خرج من ملك هذا ماذا الشخص. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعطي يعني ماذا المضحي أو يعني المهدي أي الذي أخرج شيئا لله عز وجل أن يعطي الجزار منها شيئا على أنه أجرة، أما كما قلنا صدقة فهذا لا حرج فيه ولا مانع، لا حرج فيه ماذا ولا مانع. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، قيل في السنة 6 وقيل أنها في السنة 7 عام الحديبية، حينما منع النبي صلى الله عليه وسلم من البيت وأراد العمرة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، جاء من المدينة وجاء عن طريق الحديبية أو الحديبية، فأراد أن يعتمر عليه الصلاة والسلام، وكانت شوكة لقريش حينئذ، فمنعوه ماذا من الوصول إلى البيت، منعوه من الوصول ماذا إلى البيت، وقد ماذا قلد هدية وساق هدية عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يسمى عند العلماء بالمحصر، أي أحصر عن البيت وصد ماذا عن البيت، ما استطاع الوصول إلى البيت، ما استطاع الوصول على البيت. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه إن لم يشترط الإنسان، وهذه قاعدة معلومة في باب الحج والعمرة، أن الإنسان إذا شرع في الإحرام يريد حجا أو عمرة ومشترط وما عنده سبب من أجل الاشتراط، ما عنده سبب على الراجح من أجل هذا الاشتراط، فصد ماذا ومنع ماذا عن البيت. فإن كان معه هدي وجب عليه أن يذبح الهدي الذي ساقه، وجب عليه أن يذبح ماذا الهدي الذي ماذا ساقه، وإن لم يكن عنده ماذا هدي اشترى هديا، وجب عليه إذا استطاع أن يشتري ماذا هديا. فإن لم يستطع فالمشهور عند الفقهاء أنه يصوم ماذا 10 أيام، هذا لا برهان عليه، هذا لا برهان ماذا عليه، بل يكفيه إن كان عنده هدي وجب، عنده نقود يشتري هدي وجب عليه أن يشتري ماذا هديا فيذبح ماذا الهدي، إذا صد الإنسان ماذا عن البيت في حج، يعني ماذا فيما يتعلق بالحج، نعم فيما يتعلق بالحج، أو كان عمره وقد ساق الهدي، أو كان عمرة وقد ساق ماذا الهدي، أو كان عمرة وقد ساق ماذا الهدي. وأما ما يتعلق بالحج فالواجب أن ينحر هذا ماذا الهدي، أو يذبح هذا ماذا الهدي، أو يجب عليه إن كان متمتعا ماذا أو قارنا لأن عليه ماذا هدي وجب عليه ماذا أن يذبح. إذا اشترط ليس عليه شيء، أما إذا اشترط أن محله حيث حبس فهذا ليس عليه ماذا شيء، هذا ليس عليه ماذا شيء. الشاهد من هذا الحديث أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة، وقيل في السنة ماذا السادسة في الحديبية، أرادوا العمرة وما زال البيت بيد ماذا الكفار من قريش، وكانت لهم ماذا شوكة، فما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام من الوصول إلى البيت فمنعوه، فحج من العام الثاني عليه الصلاة والسلام، وهو في العام قيل السابع وقيل الثامن، أي اعتمر عليه الصلاة والسلام وقضى هذه العمرة في السنة الثانية، قيل السنة السابعة وقيل السنة ماذا الثامنة، لما تصالح مع قريش. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. وهذا أمر مهم، إذا أراد الإنسان أن يشتري ماذا يعني أن يشترك فيما يتعلق بالبقر أو يشترك فيما يتعلق بالإبل، ما يتعلق بالإبل، فكما قلنا من شرط ماذا البقر فيما يتعلق بالسن أن تكون ماذا جاوزت ماذا السنتين، أكملت السنتين ودخلت السنة ماذا الثاني، وهي ما يسمى بالثني، وقلنا أن هذا يعرف إما بالسن وإما ماذا بالأسنان، إما بالسن وإما بالأسنان. السن كما قلنا أكملت السنتين فدخلت الثالثة، والأسنان كما قلنا سقطت ماذا الثنيتان، سقطت الثنيتان، وقد مر معنا كيف يعرف الإنسان ماذا الثنيتان، سقطت الثنيتان اللبنيتان واستخلفت ماذا مقامهما ماذا ثنيتان ماذا أخرى، ثنيتان ماذا أخرى، فهذه تكون ماذا الثني، إذا سقطت مقدمة ماذا الأسنان، إذا سقطت ثنيتان من مقدمة ماذا الأسنان في أسفل ماذا الفك وقامت مقامهما ماذا سنتان، فإن هذه تعتبر ماذا ثني، فإن هذه تعتبر ماذا ثني، ولا تكون إلا في سن الثانية ودخلت في الثالثة، لا تكون إلا في سن الثانية ودخلت ماذا في الثالثة، فهذا الذي يجزى في باب البقر. فإذا أراد يعني 7 أو إذا أراد أشخاص أن يشتركوا ماذا في ثني أو مسنة فيما يتعلق بالبقر وبلغت هذا ماذا السن، فالاشتراك يكون 7 فقط، الاشتراك يكون 7 ماذا فقط، لا يتجاوز ماذا 7. فإذا أراد 7 ماذا يعني من المضحين أن يشتركوا ماذا في بقرة بلغت ماذا السن المعلوم، بلغت ماذا السن ماذا المعلوم كما قلنا يعني أكملت السنتين ودخلت ماذا في الثالثة، نقول لا حرج ولا مانع، فالاشتراك في البقرة 7، الاشتراك في البقرة 7 ممن يريد ماذا أن يضحي، لكل واحد ماذا 7، لكل واحد منهم ماذا 7 ماذا البقرة. ونبه العلماء على مسألة أنه لو دخل 7، لو دخل 7 فيما يتعلق بالبقرة أحدهما يريد 7 على أنه يريد لحما فقط ما يريد أن يضحي، والآخر يريد 7 على أنه يريد أن يبيع ماذا 7 هذا، والثالث دخل من حيث 7 على أنه يريد ماذا أن يضحي ماذا به، فهل في حرج؟ نقول ما في حرج، إذا اشترك 7 لكل واحد من هؤلاء نية، لكل واحد من هؤلاء نية فيما يتعلق به 7 الذي ماذا يريد يريده ماذا واشترك ماذا فيه، هل في حرج؟ نقول ما في حرج ولا مانع، ليس من شرط هذه البقرة أن يجتمع الكل على أنه ماذا ممن يريد أن يضحي، ممن يريد ماذا أن يضحي. نبه العلماء على هذه المسألة، نبه العلماء على هذه ماذا المسألة. فإذا أراد الإنسان أن يأخذ ماذا سبعين، هل في حرج وهل في مانع؟ نقول ما في حرج، لأن السبع الواحد يقابل الشاة والسبعين يقابل ماذا الشاتين. فإذا أراد أن يأخذ سبعين ثلاثة يضحي بهما نقول ما في حرج، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بكبشين، وإلا في السبع الواحد يكفي يقوم مقام الشاه. وأين الأفضل أن يأخذ الإنسان سبعا ماذا سبعا ماذا فيما يتعلق بالبقر أو الإبل أو يأخذ ماذا شاتا؟ نقول الأفضل الشاه، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالكبش، ضحى عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في مسلم أمر بكبش، أمر عليه الصلاة والسلام بكبش فضحى به عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المقدمة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام هي المقدمة. لكن إذا قال قائل إذا يعني خير الإنسان بين البقرة الكاملة يريد أن يضحي بنفسه الواحد، يريد أن يضحي ببقرة كاملة أو بجمل واحد أو بشاة، مخير بين ثلاثة هذه الثلاثة الأشياء، ما هو الأفضل؟ جمهور العلماء على أن البدنة هي المقدمة، أي الإبل مقدم ثم البقر ثم بعد ذلك ماذا الغنم، على هذا ماذا الترتيب. وذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، وذكر الكبش في آخر الأمر، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا. قالوا هذا الحديث يدل على المفاضلة في باب الصدقة، يدل على المفاضلة في باب الصدقة. وبعض العلماء قال هذا لا يدل، لأن عندنا خصوص ما يدل على هذه المسألة، عندنا خصوص ما يدل على هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالكبش أو ضحى بكبشين، لربما مع وجود القدرة على البدنة، مع وجود القدرة على البقر، فقالوا هذا فيه إشارة على أن الأغنام أفضل من الإبل والبقر فيما يتعلق بهذا المقام. وإن أراد الإنسان أن يضحي ببقرة كاملة بنفسه يجعلها أضحية أو بجمل ماذا كامل، لكن الأقرب والله أعلم أن قول الجمهور هو الأرجح، أن قول الجمهور هو ماذا الأرجح والأقرب، أن قول الجمهور هو الأرجح والأقرب والله أعلم. أن على هذه المراحل، المرحلة الأولى الأفضل فيما يتعلق بالأضاحي الجمل، إذا أراد أن يضحي بجمل كامل وهو ما أكمل الخمس سنوات، ما يسمى بالمسن ما أكمل الخمس سنوات ودخل في السنة السادسة، فأراد أن يضحي به بنفسه يجعله أضحية، نقول هذا مقدم، ثم البقر ثم ماذا الغنم. أما ما يتعلق بالأسباع فإذا أراد الإنسان أن يضحي بسبع أسباع أو بسبع أشياء، ما هو الأفضل؟ السبع أشياء أفضل، السبع أشياء لا شك أنها أفضل، السبع مع الشاة الشاة أفضل لتضحية النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام اختار الغنم، اختار عليه الصلاة والسلام ماذا الغنم. هذه التفاصيل يعني تذكر في هذا ماذا المقام، يذكر العلماء هذه التفاصيل عندما يتعلق عند حديث ماذا جابر في الحديبية. فهذا الشاهد من كلام ماذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عنه حينما قال نحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه ماذا مسلم. فكما قلنا لو أراد ماذا سبعة من المضحين أن يشتركوا ماذا في بقرة قد بلغت ماذا السن المعلوم وخلت من العيوب الذي مر الكلام ماذا عليها، نقول لا حرج ولا مانع. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالاشتراك في البعير، الاشتراك في البعير إذا بلغ السن المعلوم الخمس سنوات، تجاوز الخمس ماذا سنوات أكمل ودخل في السادسة، فنقول هذا لا حرج ولا مانع، لا حرج ولا مانع. وكما قلنا أنه ينبه على شيء، أنه لا حرج أن كل إنسان يريد ماذا السبع لشيء معلوم، هذا يريد أن يضحي به وهذا يريد فقط لحما وهذا يريد يعني ماذا أن يبيعه، نقول لا حرج ولا مانع، لا حرج ولا مانع في مثل هذا ماذا المقام. لربما تجد بعض الفقهاء يمنع هذا الشيء، تجد بعض الفقهاء لربما منع هذا الشيء، ولا دليل على هذا المنع ولا برهان على هذا المنع، بمعنى يشترك سبعة لكل واحد نية، ما في دليل على المنع، لا دليل ماذا على المنع، لا دليل على المنع بعد الاشتراك في هذا ماذا الشيء. إذا حصل ماذا إشكال أنه لربما ماذا اشترك أكثر من سبعة ما عرفوا إلا بعد الذبح أنهم أكثر ماذا من سبعة، فكيف الحل؟ قال بعض العلماء يؤتى بالشاه، يؤتى ماذا؟ بشاه تكمل للثامن، يعني دخلوا على أنهم يعني شراكة سبعة، على أنهم شراكة ماذا؟ سبعة، ما عرضوا بعد الذبح إلا أنهم ماذا؟ من حيث العدد ثمانية، إلا أنهم من حيث العدد ماذا؟ ثمانية أو أكثر. فكيف الحل؟ من الذي يخرج؟ هل نأتي بالقرعة فيخرج يعني ماذا؟ يعني أحد هؤلاء ماذا؟ القوم فيعطى ماذا؟ ماله إلى غير ذلك، أو نزيد ماذا؟ يعني شاة. قال بعض العلماء فيما يتعلق بهذا المقام أنها تزاد شاة، تشترى ماذا؟ شاه فتذبح للسابع، تشترى شاه او تزاد شاه فتذبح للثامن، تزاد شاه فتذبح ماذا؟ للثامن. وهذا يعتبر ماذا؟ من المخارج، هذا يعتبر ماذا؟ من المخارج، لان قد تحصل هذه الاشياء، لان قد تحصل هذه ماذا؟ الاشياء. فالمصنف عليه رحمه الله اكمل باب الاضاحي، اكمل المصنف عليه رحمه الله باب الاضاحي، وذكر جمله طيبه من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام التي تكلمت على عامة أحكام الأضاحي، تكلمت على عامة أحكام ماذا؟ الأضاحي. فإن الحديث الواحد لربما اشتمل على كثير من المسائل، اشتمل على كثير ماذا؟ من المسائل تتعلق بالأضاحي، تتعلق بالأضاحي. فذكر جملة كما قلنا مباركة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تحدثت عن شروط الصحة وعن شروط الكمال وعن شروط الأضاحي من حيث الوقت إلى غير ذلك. فذكر كما قلنا جملة ماذا؟ طيبة، ذكر جملة ماذا؟ طيبة من الأحكام يعني في هذا الباب، من الأحكام في هذا ماذا؟ الباب. بقي شيء ينبه عليه، وهو أنه كما تعلمون نحن في أول يوم ماذا؟ من العشر، نحن في أول يوم من ماذا؟ من العشر، هذا هو اليوم الأول من أيام ماذا؟ العشر. وأفضل هذه أفضل أيام ماذا؟ العشر، أفضل أيام ماذا؟ العشر التي أتت فيها ماذا؟ الفضائل، وخاصة فيما يتعلق بالصوم، هو يوم ماذا؟ عرفة، هو يوم ماذا؟ عرفة. يعني من باب الشيء يعني أو من باب ماذا؟ التذكير، من باب ماذا؟ التذكير. لربما يعني يشاع أو ربما يذاع أن يعني الحديث الذي جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل الصوم، لما ذكر فضل صوم ماذا؟ عرف أن يكفر السنة الماضية والسنة ماذا؟ الباقية. أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ، بل هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم تلقته الأمة ماذا؟ بالقبول. ونقل بعض العلماء الإجماع على معناه، نقل بعض العلماء من الحنابلة الإجماع على معناه، أي على استحباب صوم يوم عرفة، وأنه يكفر سنة ماضية وسنة ماذا؟ باقية. وهذا الحديث لم ينتقده ماذا؟ أحد من الحفاظ، من انتقد هذا الحديث؟ أحد من الحفاظ فيما نعلم، للإمام الدارقطني وللإمام ابن حجر وللإمام الألباني إلى غير ذلك من فحول العلم، من فحول ماذا؟ العلم. لا نعلم أحدا من العلماء في هذا الفن ومن فحول هذا الفن انتقد هذا الحديث وضعف هذا الحديث، إلا ما جاء عن الإمام البخاري أنه قال في الراوي عن أبي قتادة أنه لا يعرف له ماذا؟ سماع، لا يعرف له ماذا؟ سماع من أبي قتادة. هذا كما قال العلماء شرط الإمام البخاري شرط ماذا؟ شديد. وأنه يشترط ماذا في الراوي؟ يشترط ماذا في الراوي؟ مع اللقية والمعاصرة السماع. وهذا على خلاف قول جمهور ماذا؟ المحدثين، على خلاف قول جمهور ماذا؟ المحدثين. فلم يعرق على هذا ماذا؟ الانتقاد من الإمام البخاري أحد من العلماء، للذهبي ولابن حجر وللإمام الدارقطني ولا كل من صنف ماذا في علم ماذا الحديث، أن هذا الراوي يعني حينما يذكرون تراجم ماذا الرواة أن الراوي عن أبي قتادة لم يسمع ماذا منه، ما عرجوا على هذا الانتقاد أبدا. فدل على أن قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما اعتبره العلماء، لم يعتبر ماذا العلماء قول الإمام البخاري. وهذا الحديث كما قلنا تلقته ماذا الأمة ماذا بالقبول. ومما يدل على ماذا على ثبوته ما جاء في حديث يعني ماذا ما جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث أم الحارث أنها لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في عرفة، فشك الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل النبي عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم أو لم يصم هذا ماذا اليوم، هل النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم أو لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام هذا ماذا اليوم. وكان هذا اليوم يوم ماذا؟ جمعة. وكان هذا اليوم ماذا؟ يوم جمعة. عليه الصلاة والسلام وقف ماذا في هذا ماذا اليوم؟ وقف في هذا ماذا اليوم؟ أو في يوم ماذا؟ الخميس. في يوم ماذا؟ الخميس. وكان العيد وافق ماذا؟ الجمعة. أو كان في الجمعة، نعم كان ماذا في الجمعة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ماذا؟ الجمعة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناول ماذا؟ ماء. فشك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم ممسك في هذا اليوم؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام ممسك في هذا اليوم حتى يعني يترتب على صيامه الأجر الذي ذكر عليه الصلاة والسلام، يعني ماذا يكفر سنة ماضية وسنة ماذا باقية؟ فلما يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كاسا من الماء أو كاسا ماذا من الحليب عليه الصلاة والسلام، فشرب حتى أعلم الكل أنه ماذا ليس بصائم، أنه ليس بصائم. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من هذا الحديث أن العادة جارية أنهم كانوا يصومون ماذا في يوم عرفة. أن العادة جارية عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يصومون يوم عرفة، أنهم كانوا يصومون ماذا يوم عرفة. وهذا مما يقوي حديث الإمام مسلم، مما يقوي حديث الإمام ماذا مسلم، وأنه صحيح لا شك فيه ولا ريب، لا شك فيه ماذا ولا ريب. فكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل هو صائم أو ليس ماذا بصائم، هذه ما جرت بالعادة. النبي عليه الصلاة والسلام ما جرت بالعادة يعني في مثل هذا المقام فيما يتعلق بالحج. فلما شكوا ماذا في صيامه هل هو صائم أو ليس بصائم، حصل عندهم ماذا الإشكال. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم كأسا من الماء أو الحليب فشرب، فحينها عرفوا أنه ماذا مفطر. هذا يدل على أن العادة جارية على أنهم كانوا يصومون هذا ماذا اليوم. فالحديث على كل قد جاءت لماذا من الشواهد الكثيرة. فالحديث صحيح لا إشكال فيه، حديث صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة ماذا باقية، فهو من المستحبات المؤكدة. صيام يوم عرفة لغير الحاج خاصة من المستحبات المؤكدة، أما للحاج فهو مكروه. أما للحاج صيام يوم عرفة للحاج في الحج هذا مكروه. ومما يدل على الكراهة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صامه مع حرصه عليه الصلاة والسلام على الخير والمسابقة إلى الخير. فنص العلماء على كراهة صيام يوم عرفة للحاج في الحج، للحاج ماذا في الحج يكره له هذا ماذا الأمر. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أخ يعني يسأل يقول إذا اشترى الإنسان أضحية في اليوم الأول من يوم العيد يعني أوشكت على الهلاك، أوشكت ماذا على الهلاك أي في النزع، وما زالت فيها ماذا الروح، فهل يذبح هذه وتكون ماذا أضحية؟ هل يذبح هذه وتكون ماذا أضحية؟ نقول لا حرج ولا مانع، لا حرج ولا مانع إن لم يحصل من الإنسان تقصير أو تفريط حتى وصلت إلى هذه المرحلة. فإن لم يحصل من الإنسان تقصير ولا تفريط ذبح هذه وأصبحت أضحية تجزئ، وأصبحت أضحية ماذا تجزئ، هذه ما فيها إشكال إن شاء الله. الأخ يسأل يقول الإنسان إذا كان في نية أن يضحي فلما جاء اليوم الخامس من العشر، جاء اليوم الخامس من العشر عزم على أن يضحي، نقول الإمساك عن الشعر والبشر والأظهار من حيث النية أو من حين النية، يعني مرت خمسة أيام من العشر، مرت عليه خمسة أيام من العشر ما كان في نية أن يضحي ثم عزم على أنه يضحي، عزم على أنه يضحي، من حين ما عزم على أنه يضحي يمسك، من حين ما عزم على أنه يضحي يمسك ما بقي من الأيام حتى يضحي، يمسك ما بقي من الأيام حتى يضحي. وما حصل من عدم الإمساك من أخذ الشعر أو البشر أو الأظفار في الخمسة الأولى لا حرج عليه ولا إثم، لا حرج عليه ولا إثم في ذلك. الأخ يعني يسأل يعني عن سؤال، وهذا أمر مهم ما يتعلق مسألة إذا وافق العيد، إذا وافق العيد في يوم الجمعة، إذا وافق العيد وهذا سيكون، إذا وافق العيد يوم ماذا الجمعة كيف يفعل؟ إذا حضر الإنسان صلاة العيد، حضر الإنسان صلاة ماذا العيد، ثم جاء وقت الظهر، جاء وقت ماذا؟ الجمعة. فهل يجب عليه أن يحضر ماذا؟ الجمعة. هل يجب عليه أن يحضر ماذا؟ الجمعة. نقول قد جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اجتمع في يومكم هذا ماذا؟ عيدان. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الترخص عن الجمعة إذا حضر الإنسان العيد، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الترخص عن حضور ماذا؟ الجمعة إذا حضر ماذا؟ إذا حضر العيد بهذا الشرط، بشرط أن يحضر العيد. أما إنسان لم يحضر ماذا العيد فهذا لا يرخص له، هذا لا يرخص له. والذي يرخص له كما جاءت بالأحاديث من حضر العيد فأراد أن يترخص من حضور الجمعة، فهل أن يترخص؟ نقول نعم، لكن ماذا يفعل؟ إذا جلس في بيتي يصلي ظهرا، إذا جلس في بيتي صلى ظهرا. ومما يدل على ذلك ما كان في خلافة ابن الزبير، جاء عطاء ومن معه يعني من التابعين ينتظرون ماذا ابن الزبير، وكان أميرا على المدينة، وكان هو الذي كانوا الأمراء هم الذين يقيمون ماذا؟ الجمعة والجماعة، يقيمون ماذا؟ الجمعة والجماعات والجهاد. فلم يخرج ماذا؟ عبد الله بن الزبير حتى جاء العصر، لم يخرج عبد الله بن الزبير إلى المسجد حتى جاء العصر. فسئل عبد الله بن عباس عن هذا الفعل من عبد الله بن الزبير فقال أصاب السنة، أصاب ماذا؟ السنة، بمعنى أنه إذا اجتمع عيدان، عيد الجمعة وعيد ماذا؟ الأضحى في يوم ماذا؟ واحد، وحضر الإنسان صلاة العيد، حضر الإنسان صلاة العيد، هل أن يترخص على الجمعة بمعنى لا يأتي الجمعة؟ نقول نعم، هذه رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم، رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حضر ما في إشكال، وإذا حضر لا إشكال في هذا. لكن ينبغي أن ينبه على مسألة، وإن كان فعل عبد الله بن الزبير أنه ما خرج وقد كان إماما، أنه ما خرج وهو الإمام حق المسجد، لكن نبه العلماء على أنه ينبغي للإمام ألا يتخلف الجمعة، ينبغي للإمام ألا يتخلف لمن أراد الحضور، لمن أراد حضور ماذا؟ الجمعة. فنبه العلماء على هذه المسألة، مع أن فعل ظاهر عبد الله بن الزبير أو ظاهر فعل عبد الله بن الزبير أنه ما حضر وهو الإمام المقيم للجمعة، الإمام المقيم ماذا للجمعة. فلما سئل عبد الله بن عباس عن هذا الفعل قال أصاب السنة، ويعني بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه رخصة، هذه رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول إذا عين الإنسان أضحية، عين أضحية قال هذه أضحية أو اشتراها من أجل ماذا؟ أن يضحي ماذا بها، فبان له ماذا؟ أمر آخر أن يشتري أكمل منها، أن يشتري ماذا؟ أكمل منها وأحسن ماذا منها. هل في حرج أن يتصرف بالأولى؟ نقول ما في حرج أن يبدل الإنسان يعني في باب الأضاحي والهدي إلى ما هو خير من هذا، ما في إشكال. وذكرها قاعدة عامة ذكرها العلماء أن الإنسان إذا أخرج شيئا لله عز وجل وأراد أن يبدله بما هو أفضل منه أن ما في حرج. ومما يدل على ذلك، ومما يدل على ذلك أن يعني يجوز الانتقال من المفضول إلى الفاضل، من المفضول ماذا إلى ماذا إلى الفاضل، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع ماذا رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس، يذهب من المدينة إلى بيت المقدس حتى يصلي ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، أي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1000 صلاة، وفي المسجد الحرام 100,000 ماذا صلاة، وفي بيت المقدس جاءت 500 صلاة وما ثبت الحديث، وجاءت 250 صلاة وثبت ماذا الحديث على قول بعض العلماء. على كل من حيث المفاضلة المسجد الأقصى ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم المسجد ماذا الحرام. فالرجل نذر لله عز وجل أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى، سيذهب إلى مكان بعيد يريد الفضل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الفضل ها هنا، أكمل الفضل ها هنا. فقال العلماء يؤخذ من هذا الحديث أن من أخرج شيئا لله عز وجل وأراد أن ينتقل إلى ما هو أفضل منه أنه لا حرج، وأراد أن ينتقل إلى ما هو أفضل منه أن هذا لا حرج ولا مانع منه. فإبدال الأضاحي بما هو أفضل منها بعد التعيين ما في حرج، إبدال الأضاحي بما هو أفضل منها لا حرج ولا مانع، إلى مساوي لا لا يصلح، إلى أقل هذا لا يصلح. والأولى للإنسان أن لا يفعل، لربما أخرج الإنسان الأولى لم يجد الثانية، لربما أخرج الإنسان الأولى ويريد ما هو أفضل منها فلم يجد الثانية، ضيع الأولى ولم يجد ماذا الثانية، ضيع الأولى ولم يجد ماذا الثانية. فالأحوط أن الإنسان لا يفعل إلا إذا كان على يقين، كان يكون عنده في الحوش، كان يكون عنده ماذا الغنم ماذا في الحوش، فيريد أن ينتقل من المفضول إلى الفاضل، هل في حرج وفي مانع؟ نقول ما في حرج ولا مانع حتى بعد التعيين. حتى بعد التعيين ماذا؟ ما أراد أن يضحي به. الأخ يقول بعض المعز، الماعز هذه تمر عليها السنة، بعض الماعز ربما مرت عليها ماذا؟ السنة وما حصل أنها ماذا؟ أنها ثنت، أي بمعنى سقطت ماذا؟ الثنيتان، سقطت ماذا؟ الثنيتان وهما السنتان المقدمة ماذا؟ المقدمتان ماذا؟ في أسفل الفم، في أسفل ماذا؟ الفم. نقول هذا في النادر، نقول هذا ماذا؟ في النادر أن يبقى ماذا؟ جذعا ويتجاوز ماذا؟ السنة. هذا بالنادر يكون جذعا حتى يتجاوز ماذا؟ السنة. هذا أندر من النادر، وهذا يعرف لربما ماذا؟ عند أهل الخبرة. وعلى كل العبرة ماذا؟ بأحد الأمرين، إما بالسنة وإما بالسن. إما بالسنة، فإذا مرت سنة ماذا؟ كاملة، تجاوزت السنة فدخلت في الثانية فإنها تعتبر ماذا؟ ثني، لا حرج ولا مانع أن يضحي ماذا؟ بها، وإن لم يحصل أنها ماذا؟ أنها تسقط ماذا؟ الثنيتان، أو تسقط ماذا؟ يعني السنتان ماذا؟ المقدمة ماذا؟ المقدمتان في أول الفك من حيث الأسفل. نقول هذا لا حرج، إن حصل الأول فهي ثنية، وإن حصل ماذا؟ الثاني فهي تعتبر ماذا؟ ثنية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة، والمقصود بالمسنة الثني، المقصود بالمسنة ماذا؟ الثني. وكما قلنا أن هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، يرجع في هذا الأمر إلى أهل ماذا؟ الخبرة. أخ يقول إذا أراد أن يعطي الجزار الذي جزر هذه الأضحية أو الهدي شيئا على أنه هدية لا على أنه أجرة، هل في حرج؟ نبهنا على هذه المسألة أنه إذا أعطى صدقة يعني هدية لا حرج ولا مانع، لا حرج ولا مانع، لكن بشرط ألا يكون في هذا الأمر حيلة على أنه يجعل يعني الأجرة في صورة الهدايا، الأجرة في صورة ماذا؟ الهدايا أو الصدقة. فهذا أمر لا يصلح، كأن يكون يعني أنقص ماذا من الأجرة، أو لم يعطيه شيئا ماذا من الأجرة فيقول خذ هذا هدية ويريد به ماذا؟ الأجرة. فهذا لا يصلح. فالإنسان إذا أخرج شيئا لله عز وجل يحرم عليه أن يرجع فيه، فتعطيه ماذا؟ الأجرة، ثم أعطيه ما شئت من هذا ماذا؟ اللحم هدية صدقة، هدية ماذا؟ صدقة، سواء كان فقيرا أو كان غنيا ما في حرج، لأن هذا لا يشترط فيه أن يكون المعطى من الفقراء في باب الصدقات، لا يشترط في باب الأضاحي والهدي أن يكون المعطى له فيما يتعلق باللحوم فقيرا أو غنيا. الأغنياء هدايا والفقراء صدقات، تعطي الفقراء تجعلها من قبيل الصدقات، وتعطي الأغنياء تجعلها من قبيل الهدايا، وتجعلها من قبيل الهدايا. هذه ما هي كالزكاة، ما في حرج فيها، هذه ليست ماذا؟ كالزكاة، فهذه لا حرج فيها. الأخ يعني يسأل عن الاستدانة فيما يتعلق بالأضاحي، إنسان ما عنده مال حضرت العشر أو حضر الأضحى وما عنده مال، فيريد أن يستدين مالا من أجل أن يضحي. قال العلماء هذا على قسمين، القسم الأول إذا كان الإنسان عند قدرة على السداد يستدين، وعنده قدرة على السداد ما في حرج، ما في حرج أن يستدين الإنسان مالا من أجل أن يضحي إذا كان عنده قدرة على أن يسدد الدين. القسم الثاني إذا أراد أن يضحي فيريد أن يستدين لكن ما عنده قدرة على السداد، فهذا لا يصلح له، هذا لا يصلح له، يعني لا يصلح ماذا؟ له الدين، لأنه ربما أشغل ماذا؟ الذمة، أشغل ماذا؟ ذمة بحقوق العباد، أشغل الذمة بحقوق العباد، وقد لا يستطيع أن يوفي، وقد لا يستطيع أن يوفي، والأضحية تعتبر من قبيل السنة. فإذا اجتمعت السنة وإشغال الذمة بحق من حقوق العباد، ما هي من حقوق الله فقط بل من حقوق العباد التي هي مبنية على الشح، حقوق العباد مبنية على الشح. فكون الإنسان يستدين وما عنده قدرة على السداد معناه أشغل الذمة بحق من حقوق العباد المبنية على المشاحة والمطالبة، بخلاف حقوق الله لربما مبنية على المسامحة. وأيضا الأمر الثاني أن الأضاحي أو الأضحية تعتبر من قبيل المستحبات، جمهور العلماء أنها من المستحبات يعني المؤكدات، من المستحبات ماذا؟ المؤكدة، وليست من الواجبات، وليست ماذا؟ من الواجبات. هكذا قسم العلماء فيما يتعلق بالاستدانة على قسمين. الأخ يسأل عن ذبح المرأة إذا كانت يعني ماذا؟ المرأة هي التي ذبحت هديا أو أضحية أو للضيف، هل تجزى هذه يجزى هذا ماذا الذبح؟ نقول لا حرج، قد ذبحت امرأة بحجر ما هو بسكين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ذبحت يعني ماذا امرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا شاة، فذبح الشاه لا حرج فيه سواء كان من الذكور أو الإناث، لكن بشروطه أن يحسن الإنسان الذبح، أن يحسن الإنسان الذبح. فإذا كانت تحسن ماذا الذبح، فما ليس من شروط يعني المذبوح أن يكون ماذا صحيحا، أن يكون الذابح ماذا ذكرا، ما هو صحيح. بل لو كان صغيرا مميزا وذبح أو بالغا فذبح فهذا يجزئ، هذا ماذا يجزئ، فليس من شروط الذبح حتى يكون ماذا صحيحا أو المذبوح حتى يكون ماذا يجزئ أن يكون الذابح من الرجال، ما هو صحيح. إذا كانت تحسن الذبح فلا حرج، إذا كانت المرأة تحسن الذبح، فالمشهور في القرى أنهم لربما ما أكلوا هذا اللحم. إذا ذبحت ماذا امرأة يعني ماذا الهدي على الأضاحي أو شيء ماذا من المذبوحات لا يؤكل، هذه كما يقال يعني لا برهان عليها ولا قرآن، لا برهان عليها ولا قرآن. إذا كانت تحسن فلا حرج، إذا كانت تحسن الذبح لا حرج ولا مانع. رخص لمن حضر الجمعة، رخص لمن حضر العيد، لأن حضور خطبة ماذا العيد من المستحبات، لا يجب على الإنسان أن يحضر ماذا خطبة ماذا العيد، بل من المستحبات. فإذا حضر الإنسان الصلاة أي صلى صلاة العيد ووافق في يوم الجمعة، هل أن يترخص الإنسان، هل أن يترخص الإنسان عن هذا الاجتماع في يوم هذا الجمعة؟ نقول لا حرج، لا حرج أن الإنسان يترخص. فعلى كل كما قال العلماء الشرط أن يحضر صلاة العيد، أما إذا لم يحضر صلاة العيد فالواجب عليه أن يحضر الجمعة، الواجب عليه. إنما رخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يحضر ماذا العيد أن يترخص على الجمعة، أما كل إنسان لم يحضر ماذا يعني صلاة ماذا العيد فلا يترخص في حضور ماذا الجمعة. قد يقول قائل المعنى ما حضر الخطبة، والخطبة يعني هي المقصودة فيما يتعلق ماذا بعد الصلاة من حيث الوعظ من حيث ماذا التذكير. نقول إن نبقى على ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن من حضر العيد، أن من حضر صلاة العيد لا أن يترخص عن حضور ماذا الجمعة، لا أن يترخص عن حضور ماذا الجمعة، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا أن يترخص. كما قلنا أيضا ينبه على مسألة، لا يترخص فينام إلى العصر بل يصلي الظهر، إذا ما جاء الجمعة صلى ماذا ظهرا، إذا ما جاء الجمعة صلى ماذا ظهرا. وإن كان بعض العلماء لربما تكلم على هذه ماذا المسألة، ولكنه قول ماذا مرجوع، أكثر العلماء على أنه يجب عليه أن يصلي الظهر، لكن هل يعني يصلي ماذا في بيته؟ نقول نعم مرخص له أن يصلي ظهرا ماذا في بيته، يرخص له أن يصلي ماذا ظهرا ماذا في بيته. هذا مما ينبه عليه، لأن كما يقال يعني سيحصل أن يجتمع العيد ماذا مع الجمعة في هذا العام، سيجتمع ماذا العيد مع الجمعة ماذا في هذا ماذا العام، فهي رخصة، فهي ماذا رخصة، رخصها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حضر لا تثرب عليه، ومن حضر لا يثرب ماذا عليه، ومن لم يحضر أيضا لا يثرب ماذا عليه. لكن كما قلنا ينبه على أن الإمام يحضر، ينبه على أن الإمام يحضر حتى يقيم الجمعة، وإن كان ظاهر فعل ابن الزبير أنه ما حضر وهو الإمام، وهو ماذا الإمام. وكما قلنا لما سئل عبد الله بن عباس قال أصاب السنة، أصاب ماذا السنة، أي في مثل هذا ماذا المقام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، بارك الله فيكم.